أحسن الله إليكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ عبد المحسن، غفر الله لك وجزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ما رأي فضيلتكم بهذه الرسالة التي تقول: ساتر، لا تقل يا ساتر لأن ساتر اسم جني، فإن قلت يا ساتر فأنت قد أشركت بالله بدون علم، والصحيح أن تقول يا ستار. أحسن الله إليكم. هذا في الحقيقة من الغرائب والعجائب، بل قد يكون هذا من تسويل الشيطان لأجل أن يمنع الناس من الخير. وإلا فما ارتباط اسم الساتر بالشيطان؟ وهذا لا أصل له، لا أصل له، لأن مبنى هذا الاسم بجميع أحوال اشتقاقه ساتر، ستار، ستير، ستير، مبني على الستر ومبني على أخذ أمر المسلم على حسن الظن، وإن ظهر شيء خلاف ذلك فالواجب عليه أن يستره. هذا هو الأصل، هو الأصل هو سترك لأخيك المسلم. فمتى كان الجني أو الشيطان بهذا الوصف، بهذا الوصف، فهذا لا أصل له. وإذا كان يقول مثلا أنه ستار، فساتر وستار وهذه الصيغ بجميع أنواعها ترجع إلى أصل واحد ومعنى واحد، لكنها تتفاضل، تتفاضل بحسب قوة الصياغة وبحسب المبالغة في الكلمة، لأن الكلمة تقوى بحسب صيغ أو صيغة المبالغة فيها. وكلمة ساتر وستار لم يثبت يعني أنها من أسمائه سبحانه وتعالى، يعني والذي يقال إن إضافتها إليه سبحانه وتعالى أو الإخبار بها عنه سبحانه وتعالى لا بأس به، كما قال جمع من العلم، يعني أنك تخبر بهذا، وهذه يدل على أن إضافتها إليه سبحانه وتعالى على جهة الخبر لا بأس به، ولا يضاف إليه إلا الأمر الحسن، لأنها من الستر، والستر من الأمر المطلوب، وجاء ندب الستر على المسلم، والشيطان حاله بضد ذلك، الشياطين حالهم بضد ذلك. لكن النداء إن كان على جهة الدعاء، بما أن يدعو وينادي، فهذا أهل العلم يقولون إنه لا يدعى سبحانه وتعالى إلا بما ثبت من الأسماء، إلا بما ثبت في الكتاب والسنة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وبعض العلم يجوز أن يدعى بما لم يثبت نصا لكن جاء أصل له في الكتاب وليس مشعرا، يعني وكان الاسم المأخوذ فيه مدح، لكن هذا لا دليل عليه، والصواب أنه لا بد أن يكون لا هناك دليل. والذي ورد في الحديث، حديث يعلى بن أمية عند أبي داود والنسائي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حيي ستير، فإذا أتى أحدكم الخلاء فليستر. حيي ستير، قيل ستير وقيل ستير، بعض العلماء بعض العلم قالوا إن من أسمائه الستير أو الستير، وقالوا لا يقال يا ساتر أو ستار إلا على جهة الخبر، على جهة الخبر بمعنى أنه يخبر أنه سبحانه وتعالى يستر عباده سبحانه وتعالى، فإذا جاء به على جهة الخبر لا على جهة الدعاء والنداء فهذا لا بأس به. أما أنه كما في السؤال أنه من أسماء جن أو من أسماء الشياطين، هذا مما لا أصل له. نعم. وأيضا لا أنسى أن أجيب الأخ من رد السلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.